ألا إنه بكل شيء محيط. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم حميم حميم. ألا إنه بكل شيء محيط. حميم حميم. ألا إنه بكل شيء محيط. حميم حميم. ألا إنه بكل شيء محيط. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم حميم حميم. محيط حميم حميم. بكل شيء محيط. حميم حميم حميم. ألا إنه بكل شيء محيط. بكل شيء محيط. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم محيط حميم محيط. حميم. ألا إنه بكل شيء محيط. حميم بكل شيء محيط. حميم. عين سينقاف. عين Oh.